الحدث العظيم المشير سلسله لازم بتعليق من حق سيد ومدك بلد من عنده يا رب. شكلنا السيده زينب بلد من الرجاله بقى. لا What? الرئيس العظيم المشيرة ستنا السنة ذنب تعالك حد سيد. اللهم جمل قلبك بالقرآن مولانا. الله كرامات المتوفية حبيبي. Thank you. يا قوم يا رب

تكبر خطرك عند العبد وانت رب حق سيد عليك يا شرية كلها. والله احنا اسعدنا بك النهارده يا مولانا. ما الشباب قولوا علي يا صدق الله.